يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. ما قل شوقي ووجدي بل صدري بالموجب وما تخيرت بعدي عن البلاد الحرام. وبعدما طال دهري ويسر الله أمري حملت زادي بظهري وفي فؤادي غرامي. يا مصطفى يا حبيبي يا مصطفى يا حبيبي يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. عشيرتي ناشدوني للعودة استعجلون فقلت قرت عيوني عنكم ببدر التمام. بعد المنى والتمني مثواك بالقرب مني يا ليت قومي يروني ويعلمون مقامي. يا مصطفى يا حبيبي يا مصطفى يا حبيبي يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. يا مصطفى يا حبيبي يا قدوتي يا إمامي يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام. يا صاحب الروض الأخضر عليك مني سلام.